بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل رجلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3 ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. كفيه. نعم. كفيه بالتثنية. كفيه عندك. ملء كفه. كفيه. كفيه عندنا. تعال تكلم عليه. قال كفيه. أقرأ كفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها بيان الغسل الكامل من الجنابة، وأن الغسل الكامل أن يبدأ أولا ينوي النية، لا بد منها في كل عمل، والنية محلها القلب، وإذا قام الإنسان إلى دورة المياه هذا هو النية، هذه هي النية، لا يحتاج إلى أن يتكلم. كذلك إذا قام للصلاة ذهب للمسجد هذه هي النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما التلفظ بالنية فهو بدعة عند المحققين من أهل العلم. والإنسان أريد أن أتوضأ للصلاة هذا بدعة، أو يقول أريد أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات خلف هذا الإمام بدعة، أو أريد أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا من البدع، ليس عليه دليل. وإن قال بعض المتأخرين من الفقهاء إنه يستحب لها أن ينطق بالنية ليتواطأ القلب واللسان، فهذا الاستحباب لا دليل عليه. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو عمر أحدهم عمر نوح وبحث في الأدلة ما وجد دليل يدل على مشروعية النطق بالنية، فالنية محلها القلب. فإذا أراد أن يغتسل أو يتوضأ ينوي، معلوم أن النية هي التي يميز بها الإنسان بين العادات والعبادات، يميز بها بين الفريضة والنافلة، ثم بعد ذلك يسمي الله ولم تذكر التسمية هنا. والتسمية في الوضوء كما سبق مستحبة عند جمهور العلماء، لأن الحديث فيها ضعف، كلها فيها ضعف، لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المحققين: إن مجموعة يشد بعضها بعضا فتكون من باب الحسن لغيره، تستحب. وذهب أحمد رحمه الله في رواية والمذهب إلى أنها واجبة مع الذكر مع التذكر، فلا ينبغي الإنسان يخل بالتسمية في الوضوء وفي الغسل، وإذا نسي سقطت، وإن ذكر في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل سمى في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل. أولا النية هذا لا بد منه، ثم التسمية، ثم يغسل كفيه ثلاثا في الوضوء وفي الغسل، يفرغ على يديه قبل أن يدخلهما الإناء إذا كان من الإناء، وإذا كان من الصنبور يغسلهما ثلاثا، ثم يستنجي ويغسل فرجه وما حوله. وفي حديث ميمونة أنه ضرب يديه بالأرض ودلكهما دلكا شديدا، وفي بعض الحديث أنه ضرب بيده الحائط، لأن الحائط من طين يعلق باليد، فغسلهما حتى يزيل ما علق باليد اليسرى من أثر المني أو ما أشبه ذلك، فيضرب بها الأرض أو الطين. لكن الآن ليس هناك في الغالب ليس هناك طين ولا تراب، فإذا استعمل الصابون كفى، يعني يغسل بعد يغسل يده بالصابون ينوب مناب الطين والتراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات يروي أصول شعره، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. هذا هو الغسل الكامل. في حديث عائشة أنه توضأ كاملا، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل رجليه، توضأ إلا غسل رجلين ثم تنحى وغسلهما مكانا آخر، وذلك لأن الحمام مكان الاغتسال قد يكون فيه طين يعلق برجليه، فلذلك قام إلى مكان آخر تنحى عن مكانه ثم غسلهما. لكن الآن ما في طين الآن، وغالبا الإنسان يكون عليه حذاء، فالسنة للمغتسل هكذا، يبدأ أولا يغسل يديه ثلاثا، ثم يستنجي يغسل فرجه وما حوله، ثم يغسل يده اليسرى ليزيل ما علق بها من أثر ما بصابون أو بطين أو بتراب، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وهو مخير بين أن يكمل الوضوء كما في حديث عائشة أو يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء. في حديث عائشة أنه أكمل وضوءه، وفي حديث ميمون أنه أخر غسل رجليه في آخر غسله، فهو مخير بين هذا وهذا، لكن كونه يكمل الوضوء هذا أفضل، ولا سيما أن غسل الرجلين في الآخر الآن لا حاجة له. في الأول كان في حاجة، كان يجلس على الطين وليس عليه حذاء، فهو يغسلهما آخر شيء حتى تكون الغسلة غسل الرجلين تزيل ما علق بهما من أثر الطين والتراب. فهو مخير بين أن يتم الوضوء كاملا أو يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين على ما في حديث ميمونة. هذا هو الغسل الكامل. أما الغسل المجزي فهو أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة، يعمم جسده بالماء مرة واحدة من غير مراعاة للوضوء. وحينئذ هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء أو لا بد من الوضوء؟ خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم إنه إذا نوى رفع الحدثين ارتفع ويدخل الحدث الأصغر في الأكبر، بشرط أن يستنجي أولا، يستنجي ويغسل فرجه وما حوله، ثم يعمم جسده بالماء ناويا رفع الحدثين فيرتفع. وقال آخر لا يرتفع، لا بد من الوضوء. وهذا إذا لم ينتقض وضوءه، فإن توضأ وضوءه للصلاة واغتسل غسلا كاملا أو مجزئا ثم خرج منه ريح أو مس فرجه يتوضأ. إذا خرج منه ريح في أثناء الغسل بعدما توضأ أو مس فرجه يعيد الوضوء. أما إذا استنجى وتوضأ ثم أكمل رحمك الله أكمل وضوءه ولم يخرج منه ريح ولم مس فرجه يكفيها. فلكن الغسل الكامل والأفضل ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، غسل يدي كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهم في الإناء، ثم يستنجي ويغسل فرجه وما حوله، ثم ينظف يده اليسرى بالطين أو بالتراب أو بالصابون، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا أو يؤخر غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروي أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيمن. هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وإن عمم بدنه بالماء مرة واحدة فهذا هو غسل المجزي. نعم. لا ما هو بلازم، إذا استنجى ما هو بلازم، إذا مسه يعيد الوضوء على الصحيح، إذا مس فرجه فليتوضأ. الصواب أن مس الفرج ينقض الوضوء، لكن إذا مس بالكف إلى الرسغ سواء بظهر الكف أو بباطنه، أما إذا مسها بالمرفق بالساعد أو بالذراع أو مس فرجه برجله لا ما ينقض الوضوء. إذا مسه بالساعد الذراع أو مسه برجله ما ينقض الوضوء، إنما ينقض إذا مسه بالكف إلى الرسغ. سواء بظاهر الكف أو بباطنه من دون حائل. أما إذا كان وراء حائل ما يضر أيضا، إذا مس اللحم اللحم دون حائل هذا هو الذي ينقض الوضوء على الصحيح. وقال آخرون من أهل العلم إن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. وقال آخرون إنه ينقض إذا مسه بشهوة، اختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا ينقض إذا مسه بشهوة. والصواب أنه ينقض مطلقا شرط أن يكون من وراء حائل، لحديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ. والذين قالوا لا ينقض احتجوا بحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، لما سأل عن وسيدي قال إنه بضعة منك يعني قطعة منك، لكن هذا صواب أنه منسوخ، لأن هذا قاله النبي قديما عند بنائه المسجد أول هجرة، في أول قدومه الهجرة عليه الصلاة والسلام، حديث طلق جاءه وهو يبني مسجده. وحديث بسرة بن صفان متأخر، فالعمل على حديث بسرة. قال الإمام أبو خير رحمه الله حديث بسرة أصح شيء في هذا الباب. نعم، ولو من غير قصد على الصحيح، ما يشترط القصد. إذا مس فرجه بكف بالكف بالظاهر والباطن انتقض الوضوء، سواء بالقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بغير شهوة، على ما في حديث بسرة بن صفان مس فرجه فليتوضأ، في اللفظ ما مس الذكر فليتوضأ، وسواء كان فرجه أو فرج غيره، كالأم إذا كانت توضأ طفلها ثم مست فرجه تتوضأ الصحيح. نعم، لا بس الفرج فقط، الفرج قبلا أو دبرا الصحيح، حلقة الدبر أو الفرج الذكر أو فرج الأنثى. نعم، ما أذكر هذا. الإمام أحمد يرى أنه واجب، مذهب بعض أهل العلم أنه واجب، والجمهور على أنه مستحب، جمهور العلماء على أنه مستحب، ومستحب معناه أنه حكم شرعي. فيها حديث كثيرة، فيها حديث كثيرة لكن فيها ضعف، ولهذا قال الحافظ الكثير يشد بعضها بعضا فتصلح الاحتجاج، فتصير يكون مستحب، يعني أقل أحوالها الاستحباب. نعم، مقول بأنه بدعة. نعم، من يقول أنه واجب يقول يأثم إذا تركها. نعم، ما بس صفة ما ذكرته عائشة من أنه يتوضأ كاملا، وفي وما روته ميمونة في أنه يؤخر غسل الرجلين، وإلا كلها فيه غسل الكفين أولا وغسل ثم الوضوء وغسل فرجه وما حوله ويفاضى على رأسي 3 مرات. نعم، لا بس هو يعني تقل صفة غسل الرجلين، هل يؤخرها أو يكمل؟ الأفضل يكمل. نعم، ثم أتيت بالمنديل فرده. نعم، أما هذا فيها أن الأفضل عدم التنشف بعد الغسل، فيها لأنها فيما يحدث من أتيت بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، وإن تنشف فلا حرج، هذا في الغسل. أما الوضوء فمسكوت عنه، أما الوضوء لا بأس، إن تنشف فلا بأس. وأما الغسل فالأفضل عدم التنشف، لما في على في حديث ميمونة قال أتيته بمنديل، وفي اللفظ أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، وإن ترشف فلا حرج. نعم إيش معروف ملء كفيه، إيش عندك؟ ها، والحفث من كفين إيش؟ نعم، هذا هو الأقرب كفيه. نعم نعم، عام من الرأس إلى يعني شقه الأيمن والجنبه الأيمن والجهة كل كان. نعم، لا لا لا لا، هذا عام. نعم تعميم البدن بالماء مرة واحدة من غير ترتيب، ها، لا الأولى يتوضأ، الأحوط يتوضأ. نعم، ومن قال أحسن مالك بيجزع، ومن قال بأن هذا مجزع يقول مع النية، إذا نوى هذا بشرط أنه يعني يستنجي أولا ولا يمس فرجه ولا يخرج من حدا. وهل يشترطون أحسن الله إليك المضمضة والاستنشاق؟ على الخلاف، المسألة فيها خلاف، من العلماء من اشترطهما في الوضوء وفي الغسل، ومن العلماء من قال استطلنا في الوضوء وفي الغسل، ومن العلماء من قال تجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء دون الغسل، ومنهم من أوجب الاستنشاق دون المضمضة، والأرجح وجوبهما جميعا، المضمضة والاستنشاق في الغسل وفي الوضوء. نعم، لأنهما في تابعا للوجه. نعم على الخلاف، غسل المجزي في خلاف الأحوط يتوضأ. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه، وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. نعم بدأ أن النبي كان يغتسل أتى بشيء. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وهذا أتى بشيء نحو الحلاب فيه كلام كثير العلماء، وأشكل هذا على كثير من العلماء. ذكر البخاري في الترجمة ذكر أقوال كثيرة في معنى نحو الحلاب، قال بعضهم يأتي بشيء من الطيب في الوضوء، وذكروا أقوالا كثيرة استشكلوا هذا. والأقرب أن المراد إناء يسع ثلاثة أصل نحو الحلاب، يعني نحو الحلاب الذي تحلب به الناقة، إناء يسع ثلاثة أصل واغتسل به. كان يغتسل عليه الصلاة والسلام هو وبعض أزواجه في بإناء بالفرق كما سيأتي، وهو إناء يسع ثلاثة أصل. هذا هو الأقرب، يعني بشيء نحو الحلاب، يعني بإناء نحو الحلاب يسع ثلاثة أصع مملوءا ماء ثم يغتسل منه. هذا هو الأقرب، وإن كان الأشكل على كثير من العلماء. قال بعضهم إنه معناها الجلاب، شيء الجلاب، وقال إنه فر إنه فارسي معرب، قال بعضهم إنه شيء من الطيب، إشكالات كثيرة. وصنيع الإمام مسلم يدل على أن المراد به الإناء، لأنه ذكر أواني الإناء الذي يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأنه يغتسل بالفرق وهو إناء يسع ثلاث أعصر. نعم. وحدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الماء من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم، وهو إناء يسع ثلاث أعصر كما يأتي تفسيره سفيان. هذا يؤيد أن المراد بالحلاب إناء يسع ثلاث، يعني إناء يحلب به سمى حلاب، يؤتى عادة يحلب به الناقة، يؤتى بإناء يسمى الحلاب لأنه تحلب به الناقة وهو يسع ثلاث أصع. المراد إناء يسع ثلاث أصع اغتسل به عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، لكن هذا محمول على أنه يغتسل هو وزوجه كما سيأتي، اغتسل هو وزوجه عليه الصلاة والسلام بإناء يسع الفرق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. نعم، إناء يسع ثلاثة آصع. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا ولو كان عاريين، لأنها حل له وهو حل لها، فلا حرج أن يغتسل الرجل وامرأته كما كانت عائشة رضي الله عنها. كان النبي يغتسل هو عائشة من إناء واحد، كما سيأتي في الحديث أنه يبقى بقية في الماء فتقول دعلي وتقول دعلي ويقول دعي لي، يعني اترك لي الماء قليل ينتهي، دعلي تقول دعلي ويقول أدعي لي، يعني اترك لي شيء من الماء. نعم. لا ما هو صحيح هذا، يستشهده النحات. ما رأى مني، تقول عائشة ما رأى مني ولا رأيت منه، يعني العورة، هذا يستشهده النحات، والنحات ما عندهم بصيرة في الأحاديث، ليس بصحيح. وما رأى مني ولا رأيت مني يعني العورة، هذا الحديث الصحيح أصح منه. اغتسلوا، معلوم أنهم ما اغتسلوا عليهم ثيابهم، هذا معناه لطخ الثياب، تكون الثياب كلها مبتلة. نعم. ولا سيأتي يعني ربما زاد يعني بعض الشيء، ثلاث أصع ثلاث يعني اثنين هم وهم اثنان كل واحد صاع نصف، يعني هذا في الغالب قد يزيد، يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد والمد والصاع أربعة أمداد، يعني قد يزيد قليل. نعم. وربما اغتسل بثلثي مد بثلثي صاع أقل. نعم نعم. إيش ما يحتمل؟ إيش كيف موصوله؟ وش تكون ما رأيته الذي رأيته منه والذي رأى مني؟ ما يستقيم الحال، ما يستقيم. ما رأيته منه ولا رأى مني، الذي رأيته منه والذي رأى مني، ما يستقيم، ما يتم المعنى. نعم. هم فسروها قالوا ما رأيته منه ولا رأى مني يعني العورة، قالوا يعني. نعم نعم. عدم التنشف ما يسم، يعني تقول ان كون القطرات يعني باقيه، هذا انت بعد في الغالب انه انتهت القطرات، ما يبقى الا البلل. المقصود ان الوضوء مسكوت عنه، الوضوء مسكوت عنه، انما هذا في الغسل اذا تركه. اقول في هذا يعني المساله اباحه فقط، ما في سنه، يعني في هذا ما يقال ان السنه لا تنشف او السنه لا تنشف، يعني قصارى يقول الأمر مباح. نعم. ها ما اغتسل بإيش؟ قنطار شيء كثير، ما أتجرى. لا ما هذا ما يقال مبتدع، يقال إسراف، مسرف، يكون فيه إسراف. لا تسرف في حديث، لا تسرف ولو كنت على نهجاري، وإن كان فيه ضعف قال لا تسرف ولو كنت على نهجاري، هذا إسراف يعني زيادة على الحد. فما البدعة إنما يحدث شيئا، لكن هذا يزيد يكون إسراف. نعم. قولها أتيت بالمنديل فرده، نعم، ما يدل على أنه كان أحيانا يستخدم المنديل أحيانا، ما يدل، لا ما يدل. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وهذا الشاهد أنها اغتسلت يعني أصل الغسل الكامل، وأنها أفرغت على رأسها ثلاثة. قولوا كان زوج يأخذ من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة، يعني أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتخففنا من مؤونة التكلف في غسل الشعر كده وتسريحه، فأخذنا من حتى صار كالوفرة. ووفرة اسم من أسماء شعر الرأس، شعر الرأس له أسماء، إذا وصل إلى الكتف يسمى جمة، إذا وصل إلى الأذن يسمى مثلا وفرة، يسمى له أسماء. والمعنى أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصصنا من رؤوسنا بعد وفاته تخفيفا للمؤونة من الثقل، لأنه يحتاج إلى مؤونة تسريح وكد وغسل ودهن، فتخففنا. فإذا أخذت المرأة من رأس شيء من رأسها إذا كان طويل ثقيل يتعبها، لا من باب التشبه فلا بأس، أما إذا كان التشبه لا، أو كان قصة تشبه قصة الكافرات، أو كان قص فاحش حتى يكون مثل شعر رأس الرجل، هذا لا ما ينبغي، إنما هذا من باب التخفيف، إذا كان يتعبها وتخفيف تخفف مع إذن زوجها أيضا فلا حرج، على وجه لا يكون فيه التشبه بالكافرات ولا تشبه بالرجل. أما ما يفعل بعض الناس من القصات تقص من الأمام وتقص كذا وتقص قصات تشبه الكافرات، هذا معناه باب التشبه ليس باب التخفيف. لكن هذا باب التخفيف إذا كان يتعبها ثقيل أو طويل حيث يتعبها بالكد والدهن والتسريح. نعم، وهذا فعله أزواج النبي بعد وفاته. بعد وفاته نعم نعم حد معين يعني يجوز لا تخفيف، بس التخفيف هذا الأصل التخفيف، يعني معلوم أن التخفيف شيء يخفف الثقل والطول. أما اللي تقص ثلثين أو تقص نصف هذا معلومة ما هو تخفيف. نعم محتمل، محتمل أنها أو أنها فوق ذلك. نعم يقال عفى الله عنك أن هذا النساء الكبيرات في السن التي ليسنا منها هو اجتمع فيها، اجتمع فيها اجتمع كبر السن واجتمع أيضا هو بعد وفاة الزوج وكبر السن والتكلف مع كبر السن صار يكلف الكد والتسريح والدهن. ما شك أن تقدمنا في السن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها نعم كان أخوها من الرضاع يرى هذا، كان يحتمل أن أخوها من الرضاع أنه دخل وأخبر هذا مع وأنه رآها. نعم يكون يحتمل أنه ستر بينها وبينه، هناك ستر أيضا خاص بينها وبين أخيها من الرضاع ثم بعد يظهر الرأس فيراها أخوها من الرضاع. نعم كان أبو سلمة ابن أختها من الرضاع أيضا معها ها وكان أبو سلمة إيه؟ أختها من الرضاعة أربعة أشهر كثيرون بنت أبي بكر. إيه دخلت أنا قال أحسن عليك دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسأل عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثة. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من رؤوسهن فيها أنها غسلت رأسها ثلاثا وفيها أن الماء قدر الصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. محتمل من اللي ذكر هذا؟ من هو؟ هذا النووي ذا؟ ها نووي؟ إيه ما في إشكال إذا كان ابن أختها أيضا ها؟ ظاهر الحديث أنهما رأي عملها في رأسها وأعلى جسدها مما يحل المحرم النظر إليه من ذات المحرم وكان أحدهما أنهما رأيا إيش؟ رأيا أنهما رأيا عملها في رأسها نعم وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه نعم هذا هو الظاهر. نعم وكان أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر قيل اسمه عبد الله بن يزيد وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر فكلاهما هذا يعني ما في إشكال ما يكون في إشكال. ولو قدر أنه هو أخوه من الرضاع يكون محمول على أن أخوه من الرضاع هو الذي رآها وأخبره. نعم حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه. يعني كان إذا اغتسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن عن عائشة صلى الله عليه وسلم نعم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن الجنبان. نعم هذا فيه أنه يبدأ بغسل يده اليمنى ثم يفرغ على يده اليسرى فيغسل الأذى، يعني يغسل فرجه وما حوله وما لوثه، إذا كان يغسل السنجي يغسل الفرج وما حوله من أثر المني ثم يدركها بالتراب أو بالطين حتى يزيل ما عليق بها من الرائحة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو زوجه يغتسلان وهما جنوبان من إناء واحد، لا حرج في كون الرجل يغتسل هو امرأته لأن كل منهما حل للآخر. نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. والمراد بالود الصاع، ثلاثة أصح ليتفق مع الحديث الآخر، الفرق يسع ثلاثة أصح، هذا هو الأقرب. المراد بالمد هنا الصاع، يكون إناء يسع ثلاثة أصح كما في الحديث السابق، الفرق إناء يسع ثلاثة أصح، يكون يغتسل في الغالب بصاع وربما زاد قليلا، زاد يكون صاع ونصف، كما سيأتي أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد عليه الصلاة والسلام. نعم. والمد ملء كفاية الرجل المتوسط، الصاع أربعة أمداد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا نعم. يحيى بن يحيى، يعني إناء واحد كل واحد يغترف يأخذ بيده، وفي دليل على أن غمس الإنسان يده بالماء لا يجعله مستعملا، فهو يغمس يده عليه الصلاة والسلام ويأخذ وهي تغمس يده، وهكذا تختلف أيديهما. نعم. حتى في الحديث الآخر حتى أقول دعلي ويقول دعيلي. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معادة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي قالت وهما جنبان. دعني اترك لي بقية الماء لا ينتهي، فيقول دعي لي وهي تقول دعلي. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عينة قال قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء يخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. نعم. وهذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وجاء في الحديث الآخر أن النبي نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، فهذا النهي محمول على تنزيه إذا لم يوجد غيره، والذي صرف هو هذا الحديث النبي كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني يغتسل كانت تغتسل ثم إذا بقي بقية اغتسل بها، وفيه الرد على من قال إنه يكون مستعمل، أن المرأة إذا خلت بالماء لطهارة كاملة عن حدث وكانت بالغة صار مستعملا، يستعمل في الشرب وفي الأكل وفي الطبخ، ولكن لا يستعمل في رفع الحدث، ما يرفع الحدث. هذا مذهب الحنابلة، قال ولا يقولون في مثل ذلك ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة كاملة لطهارة خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لا يرفع حدث الرجل طهور يعني ماء طهور يسير يعني دون القلتين خلت به امرأة يعني بالغة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، إذا جاءت المرأة وخلت بهذا الماء واغتسلت وبقي بقية لا يرفع الحدث بعده، وهذا ليس بصحيح، يرد هذا الحديث أنه اغتسل بفضل ميمونة، الصواب أنه يرفع الحدث. وأما النهي فهو محمول على التنزيه وترك الأولى، وأنه الأولى ألا يغتسل به ولا يتوضأ إذا وجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج فلا كراهة. لا حتى طهارة كاملة عن حدث مطلق حتى الحدث الأصغر، والأصغر إذا خلت ما عندها أحد مثل في الحمام توضأت من إناء وبقي ما يجزئ تتوضأ منه يصير طهور يسمى طاهر وليس بطهور، طاهر ليس بطهور، والصواب أنه طاهر طهور. نعم. مثلا يقول ما هو بنجس، يستعمل في الطابخ وفي الأكل وفي الغسيل، لكن ما يرفع الحدث. والصواب أنه يرفع الحدث كما في هذا الحديث، أنه يغتسل بفضل ميمونة، دل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، والنهي محمول على ترك الأولى، الأولى أن لا يستعمله إذا وجد غيره، فإن لم يجد فلا حرج، فلا كراهة. نعم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم، أم سلمة يعني هذا في أن أم سلمة والنبي كان يغتسلان من إناء واحد كما فعلت عائشة وميمونة أيضا. في هذا الحديث أن النبي كان يغتسل وعائشة من إناء واحد، كان يغتسل وميمونة، كان يغتسل وأم سلمة، فلا حرج في اغتسال الرجل مع امرأته في إناء واحد. نعم. هذه أحسن عليك ربيبة النبي. نعم، ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيدة بنت أم سلمة ربيبة. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. نعم، والمكوك هو المد، ومكاكيك يعني خمسة أمداد، كان يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع مد تقريبا، ويتوضأ بمكوك مد الواحد، هذا مقدار يسع المد. تتكلم على مكاكيك صد كلمة بس لا بس، لكن ما ذكر أصل الكلمة. ها طيب كمل الشيخ سالم. نعم، ما شو في القاموس عندكم هنا؟ ها كتب الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله، ولم يذكر ابن جبر. ما تكلم القرطبي ما تكلم عليه كاكي مد، لكن شو أصل الكلمة يعني. نعم، أصل الكلمة هي عربية أو معربة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد ملء كفي الرجل المتوسط، هذه يديه متوسطتين، لا بالكبيرتين ولا بالصغيرتين، هذا المد. والصاع أربعة أمداد، أربع حفنات بيديه المملوءتين، ملء كفي الرجل المتوسط الكفين، ليست يداه كفاه بالصغيرتين ولا بالكبيرتين، هذا هو المد. والصاع أربعة أمداد، أربع حفنات. نعم. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضعه المد. اللهم صل وسلم. نعم، عليه الصلاة والسلام. وفي مشروعة الاقتصاد الماء وعدم الإسراف، وأنه يشرع الإنسان الاقتصاد. ولما قال رجل أصحابه إن الصاع ما يكفي، قال له يكفي من كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد. وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد. وقال وقد كان كبر وما كنت أثق بحديثه. يعني سفينة كبرت سنه. نعم سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم. سليمان بن صرد. عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. نعم وهذا في مشروعية غسل الرأس ثلاثة والإفراغ عليه ثلاثة حفنات حتى يروي وصل شعله. نعم هذا من باب الاستحباب. الواجب مرة تعميمه بما مرة لكن هذا الغسل كامل أن يغسل يفيض على رأسه ما ثلاث يحثي عليه ثلاث حثيات يفرغ عليه ثلاث إفراغات ثلاث أكف. نعم نعم نعم يروي أصول شعره. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل. فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام له شعر يضرب إلى الكتف عليه الصلاة والسلام وكذا كان كث اللحية عليه الصلاة. نعم. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه. عن من؟ عن أم سلمة. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. نعم وهذا فيه دليل على أنه لا يجب نقض شعر الرأس لا سيما من الجنابة وإنما تفيض الماء على رأسها ثلاث. فإذا كانت الرأس ضفائر فلا يجب نقضه ولكن يستحب نقضه في غسل الحيض والنفاس لأن مدته تطول الأفضل تنقض الشعر وتسرحه وليس بواجب أيضا كما سيأتي. أما الجنابة فإن تتكرر يكفي تفيض الماء على رأسها ثلاثا ولا تنقض الشعر. ولهذا قالت موسى إني يا رسول الله امرأة أشد ضفر رأسي تجعله ضفائر جدائل يسميها جدائل أو عمائل أفأنقضه لغسل الجنابة. قال لا إنما يكفيك أن تفيض على رأسك ثلاث حثيات فتطهرين. وفي اللفظ الآخر كما سيأتي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. قال لا لكن الحيض الأفضل الحيض والنفاس أن تنقض من باب الاستحباب. الأفضل أن تنقض شعر الرأس إذا كان فيه ضفائر وعمائل وتكده تسرحه وتكده من باب النظافة لأن مدة الحيض تطول مدة النفاس. أما الجنابة فلا الجنابة مدتها لا تطول فيكفي إمرار الماء عليه وإفاضة الماء عليه ثلاثة. نعم. لا لا، السنة ثلاثة، ما السنة لا يزيد. نعم. الحين ها لا تغسل تروي طول الشعر، أما في الوضوء تمسح عليه لا ما في إشكال، لكن في الغسل لا بد من إفاضة الماء على رأسه وإيصال الماء إلى الشعر إلى وصول الشعر. نعم. لا لا نعم، لا بد يزيد تزيد الشيء اللي يمنع من وصول الماء، مثل العجين، مثل الطين، مثل البوية، إذا كانت على شيء من أعضاء الوضوء لا بد يزيله حتى يصل الماء إليه. وكذلك أيضا الجنابة، صار عليه جنابة وصار يده فيها طين أو عجين أو بوية لا بد يحكها يزيله حتى يصل الماء إلى البشرة. ومثل هذا إذا كان عليها حناء وما أشبه ذلك لا بد يصل الماء إلى الشعر. نعم. أما الوضوء تمسح لا بأس الوضوء. نعم. إذا كان يريد يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره، قال الإمام أحمد رحمه هو سنة لو نقع عليه لاتخذناه، يعني إبقاء الشعر، لكن له كلفة ومشقة، يحتاج إلى كد ودهن وغسل، ومن كان له شعر فليكرم. إذا كان يطبق بالسنة لا بأس. أما ما يفعل بعض الناس يحلق لحيته ويترك شعره، فإذا قيل له قال أنا أريد السنة، كيف تحلق لحيته وأنت تريد تفعل السنة؟ إذا كان تقليد الكفرة هذا أو تقليد لبعض الفرق منحرفة أو التشبه بالنساء لا هذا ممنوع. نعم. نعم. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة. فأنقضه يعني على تقدير حرف الاستفهام، أي أفأنقضه، حرف الاستفهام يحذف ويأتي على التقدير أفأنقضه. نعم. وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة، ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علية قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات. هذا قالت من شدة كارهة على عبد الله بن عمرو، قالت يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ ولعل هذا لعل السنة ما بلغت عبد الله بن عمرو، هذا ما بلغت، فلهذا كان يأمر النساء بنقض الشعر. قالت ما كنت أزيد على أن أفيض على رأسي ثلاثة وأنا أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأمر النساء بنقض شعورهن؟ لعله ما بلغت السنة، هذا يدل على أن حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للنساء أن هذا مكروه كراهة شديدة، ولهذا لأنه جمال للمرأة. نعم. حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت بعدها قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل. نعم. ثم تأخذ فرصة من مسك. بركة فعلها سب. نعم نعم إن شاء الله غدا الفجر إن شاء الله الأحد نبدأ بالنخبة، نخبة الذكر، قول المؤلف رحمه الله ثم المقبول إن سلم، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عرض بمثله فإن وجد ما ماثله فإن أمكن الجمع فإن عرض مثل فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف إلى هذا. هذا إن شاء الله نبدأ بالنخبة إلى هذا، إلى قوله ثم المقبول إلى قوله ثم التوقف. سأصدر قليلة بعدها البلوغ إن شاء الله ثلاثة أحاديث غدا الفجر إن شاء الله الأحد. نعم نعم نعم ثلاثة أحاديث آخر الباب. نعم يقول النخبة هي الأول، أول نخبة وبعدها البلوغ. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.